حكم الدين يا شراع الزمان لربوع الأمان لمدى زاه منير. هزتني نسمات الليالي أبكتني صرخات الأيام أيام تناها حول قيد وأسير.